يقول يدنسون ثيابهم ثم يأتون يريدون إيش؟ أن أحدثهم أحاديث أخرى. نعم. ها؟ في إيش؟ لا هو يحمل على أصل الآثار في حديث السابق، هذا من باب الخبر ليس من باب أنه هو ينشئ. قال يحيى بن سعيد: ما أخشى على سفيان شيئا في الآخرة إلا حبه للحديث. قال ابن عون: وددت أني خرجت منه كفافا يعني من العلم. قال أبو قطن: قال شعبة: ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار. ما أنا مقيم على شيء أخوف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث. عن أبي بكر الأثرم قال: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر قول شعبة: ما أخاف أن يدخلني النار غيره يعني الحديث. فقال: تعلم أنه كان صادقا في العمل أو نحو هذا. عن شبابة يعني أنه الإمام أحمد يقول يعني أما شعبة فأعلم أنه كان مقيما على العمل، ولكنهم مع شدة عملهم يخافون، ومع شدة تفريط غيرهم منا نأمن. هذا أمر عجب. نعم. هذا وجه أنهم يقولون نحن حفظنا هذه النصوص والآثار واشتغلنا بضبطها وتصحيح أسانيدها وتحدثنا في الرواة وضبطنا كل ذلك وأصبحوا أئمة في هذا الباب. يقول: فاشتغالنا بهذا أخذ منا جهدا كبيرا، ليتنا اشتغلنا بالعمل الذي في هذه الأحاديث، مثلا يحفظون أحاديث في الذكر، أحاديث في الصلاة، في العبادة، في قيام الليل، في حفظ القرآن، في ضبط أحاديث كثيرة في الفضائل والعبادات والأعمال والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، حتى في تعليم الناس وتبليغ العلم. فيقولون يعني نحن اشتغلنا شغلا كبيرا في ضبط ذلك والعمل، مع كثرة أنهم في حقيقة أمرهم لما تقرأ ترجمة سفيان ولا شعبة ولا ابن عيينة وعبد الله المبارك أئمة تروا في العمل، أئمة في العمل والعبادة والزهد، وهم يقولون هذا الكلام تواضعا وخوفا. فالكلام في غيرهم لم يضبط العلم على وجهه ولم يشتغل بالعمل، لذلك هنا يحتاج أن يكون طالب العلم يعني يراعي نفسه في ذلك. الحديث التي أو الآثار التي وردت في ذم الحديث ألا تفهم في سياق ما يقابله مدرسة الرأي هم اللي أوردوا مثل هذه الأحاديث؟ لا، أهل البدع. هذا الذم اللي في ذم الحديث ليس هو في مقابل ذم أهل الرأي، في الحقيقة هو في مقابل ظهور الزهاد والعباد. الزهاد والعباد أصبحوا يتكلمون عن أحوال القلوب ويرون أن هذا اشتغال بالناس، جرح وتعديل وكلام، ويرون أن هذا يعني يقسي القلوب وأن هذا يشغل وأن هذا اشتغال بتصحيح الظاهر من الصلاة والطهارة واللباس والمكان وصفة الصلاة والهيئة وكذلك العبادات. فيقولون اشتغلوا بهذا ولم يشتغلوا بالأصل وهو تطهير الباطن، فأصبح هنا زي ما ذكرنا سابقا أنهم يزهدون في العلم بدعوى أنهم يصححون الباطن. والصحيح أن العلم لا بد من ضبطه، ثم بعد ذلك فقهه، ثم بعد ذلك لا بد من العمل به. هنا عليهم رحمة الله. عن شبابة قال: دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له: ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر فإن لك في الإسلام موضعا. فقال: دعني، فلوددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. يعني ليتني كنت خشبة حطب. وهذا حتى الصحابة كانوا يتمنون، بمعنى هذا تغليب باب الخوف، والنفوس تحتاج دائما أن ترهب وأن تخوف وأن لا تؤمن ما دامت في هذه الحياة الدنيا، فالإنسان يخاف على نفسه. هنا عن أبي نشيط الحربي قال: لقيني بشر بن الحارث في الطريق فنهاني عن الحديث وأهله. هذا هو السياقات المذمومة. طبعا بشر الحافي كان ورعا وزاهدا في عهد الإمام أحمد، وكان يثري عليه الإمام أحمد. نعم. قال: وأقبلت إلى يحيى بن سعيد القطان، فبلغني أنه قال: أنا أحب هذا الفتى وأبغضه. فقيل له: لم تحبه وتبغضه؟ قال: أحبه لمذهبه وأبغضه لطلبه للحديث. قال بشر بن الحارث: إن أردت أن تنتفع بالحديث فلا تستكثر منه ولا تجالس أصحاب الحديث. طبعا هذه واضح فيها ذم طلب العلم، وخصوصا علم السنة، وهذه تحمل على أنها يعني الأصل عدم ذكرها، والقصاص حينما يذكرونها فراعة، ولكنها تحمل على لا لا لا لا لا أحسن. لا، هو الكلام أن هذا المسلك، نحن نتكلم المشايخ عن المسلك، وأن هذه النقول التي يرويها بعض العباد والزهاد أصحاب يعني الاهتمام بأعمال القلوب، وهي كثيرة جدا فيما ذكره القشيري في رسالته في أهل الطريق، فقد ذكروا كثيرا من هذا الكلام، سواء عن بشر الحافي، إبراهيم بن أدهم، الفضيل بن عياض، ثم بعد ذلك كثير كثير هم يذكرون أقوالا كثيرة وروايات وأخبار عن هؤلاء. فنحن نقول كما وسبق وأن تكلمنا، ليست هذه الآثار صحيحة إذا حملت على التزهيد في طلب العلم، لكن إذا كانت في سياق ذم أخذ العلم وترك العمل بمقتضاه فتكون هنا من باب الوعيد والتحذير في ترك العمل، لكن أن تحمل على أن السلف يحذرون من طلب العلم ويرغبون في الجهل والاكثار من العبادة، فنقول هذا قول بدعي، هذا قول بدعي يتنزع عنه أئمة السلفين. عن إسحاق بن الضيف قال: قال لي بشر بن الحارث: إنك قد أكثرت مجالستي ولي إليك حاجة، إنك صاحب حديث وأخاف أن تفسدوا علي قلبي، فأحب أن لا تعود إلي فلم أعد إليه. إذن هذا المسلك، أنه يقول أن أخاف أن تفسدوا علينا قلوبه. لماذا؟ لأنكم تشتغلون بحدثنا وأخبارنا وأنبانا وقال فلان وقال فلان، شغلكم الشاغل ما هو؟ الجرح والتعديل والكلام في عبادات الناس وأعمال الناس ومعاملات الناس وأحوال الناس، فيقول هذا يعد يفسد علي قلبي، أنا أريد أن أكون خاليا من هذا الكلام وأشتغل في ماذا؟ في الذكر والتمسك والخلوة والصلاة والصيام فهنا نقول إذا كان هذا التنسك وهذه العبادة مقدمة على العلم وهي ممدوحة بدون العلم، فنقول هذا مسلك أهل البدع، العبادة لا تمدح إلا إذا كانت وفق العلم، والعلم لا يذم طلبه وإنما يمدح العلم وطالبه. ما الذي يذم؟ العمل بخلاف مقتضى العلم، هذا الذي يريد أن يقرره هنا الخطيب عليه رحمة الله، وكل هذه السياقات فيها. ولذلك العلم مرغب في طلبه ومرغب في التعدد في طلبه، بل هو إما واجب عيني أو واجب على الكفاية، ثم هو لا بد من فقهه وضبطه وحفظه ومراجعته ومذاكرته والاجتماع عليه والاعتماد به وبأهله وكل ما يتعلق به، ثم بعد ذلك لا بد من تدبره ومن فقهه وتعقله والإفتاء، ثم لا بد من العمل وضبط العمل بمقتضى. يذم إذا لم يعمل الطالب العلم بمقتضى العلم، ولذلك يخاف عليه، هنا يخاف عليه. لكن هل هو أفضل ممن ترك العلم بالكلية؟ أفضل ممن ترك العلم بالكلية، لأنه علم وعمل في بعض ولكنه نقص في بعض، فهو أفضل ممن لم يعمل مطلقا. ولا شك أن العالم مقدم على الجاهل ومقدم على العابد بغير علم، ولذلك يضبط هذا المشايخ. نعم. قال بشر بن الحارث: ما لي وللحديث إنما هو فتنة إلا لمن أراد الله به. قال: وقال بشر: يقولون إني أنهى عن طلب الحديث، أنا لا أقول شيئا أفضل منه لمن عمل به، فإذا لم يعمل به فتركه أفضل. إذن هنا الآن يفسر المتشابه من كلامه بالمحكم من كلامه ويحمل على هذا. صحيح، ولذلك يحمل هذا. ولذلك هنا يا مشايخ حينما يؤخذ طرف من الكلام ربما يكون فيه إشكال، ولذلك كل السياقات التي تجدونها عند بعض المتعبدة أو المتنسكة في ذمهم فتحمل على هذا المعنى. أما إذا حملها أهل البدع على ذم طلب العلم فهذا تلبيس واتباع للمتشابه، واحذروا وانتبهوا، لأن هذا يكثر من تنقله عند بعض القصاص وبعض المتعبدة، يعني يذكرون كلام من هذا كثيرا. صحيح، افقه هذه، يعني يحمل على هذا ويحمل على أنه كله في سياق التحذير من إيش؟ عدم العمل بمقتضى العلم، لكن ليست هي في سياق النهي عن طلب العلم. نعم. عن محمد بن يوسف الجوهري قال: قلت لبشر بن الحارث: أقرئ أبا الوليد الطيالسي منك السلام، وأردت أن أخرج إلى البصرة، فقال لي: إن أبا الوليد يموت وأنت تموت، تريد أن يقال سمع؟ قد سمعت، انظر فيما سمعت، فإنك إن لم تعمل به كان عليك وبالا في القيامة. قال أبو الوليد: يوما ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر، والقليل يجزئ لمن اتقى الله أو نحوه. ثم قال: يجمع أحدهم المسند وكذا وكذا ليحول وجوه الناس إليه، ونحو من هذا الكلام. عن أبي بكر بن عبد الله بن جعفر يعني التاجر يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن رجل يكتب الحديث فيكثر، قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المال، إن المال إذا زاد زادت زكاته. عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. إذن لاحظوا المشايخ كذلك ذكروا في تراجم بعض الأئمة أنه ربما اشتغل في بعض الأسانيد وتكثيرها دون الفائدة، لأن أصل الحديث صح وصح إسناده، يعني بمعنى إذا كان الحديث في الصحيحين وأسانيده ثابتة ثم اشتغل في كثرة البحث عن إيش؟ عن طرق ومقويات أخرى، فيكون الاشتغال هنا فضلة لأن أصل الحديث، فيكون يحمل كذلك الذم على من تكثر من هذه الأسانيد وهو كان من الأولى أن يشتغل بما هو. وهنا يعطينا فائدة مهمة، وهي أن العلم في ذاته يتفاضل، العلم في ذاته يتفاضل وتتفاضل مراتبه. نعم. ها هذا أي لا، هو مقصود أنه إذا كان أصل الأحاديث ثابتة فالتكثير حتى لو كثرت لا تزيد الحديث الصحيح نفسه شيء، الشواهد على الحديث ثابت بسند الصحيح قد لا يحتاج. بالنسبة لطالب العلم أبواب الحديث كلها كثيرة، فلا يمكن أن يتعرض كل هذه المسائل حتى يعمل بكل ما علم. يعني هل المقصود فقط أن يعمل بما يتعرض له فقط من مسائل؟ نعم، بما المقصود أنه إذا جاء باب من أبواب العمل وفيه لديه علم فيه وجب عليه. يعني افرض أنه مثلا عارف العمرة ثم تيسرت له العمرة، الآن هل سيعمل بهذا العلم ولا ما يعمل؟ طيب تعرض لمنكر من المنكرات، شخص وقع في منكر، الآن هو الآن أمامه من العلم إيش؟ النصوص التي في باب إنكار المنكر، هل سيقوم بهذا؟ وقس على هذا، عرضت له تجارة، فكل ما عرض في باب من الأبواب هل هو ينظر في مقاصد العلم الذي يضبطه، أو أنه يشتغل والعلم في منأى عن ذلك؟ ولذلك الإكثار من العمل أي أنه يلتزم في أعماله أصل العلم ولا يعمل لمجرد الهوى. ولذلك هنا الشاطبي ذكر هنا في الموافقات أن المقصود من التكليف في الأصل إخراج العبد من داعي هواه. أصل التكليف ما مقصوده؟ أن يخرج العبد عن داعي هواه، بمعنى أن نخرج أنفسنا من دواعي الهوى. بما نخرج أنفسنا من دواعي الهوى؟ بالالتزام بمواطن الأمر والنهي. هنا معناته لا يعمل إلا بالأمر والنهي ولا يعمل بمجرد الهوى، وإنما يعمل وفق الأمر والنهي. مثلا جاء للطعام، ما هو الأمر والنهي المتعلق به هنا؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا انتهى حمد الله عليه، وهكذا. إذن هنا مراعاة ذلك، إذا أخطأ عليك أحد، إذا كل باب، إذا حصل بينك وبين إنسان مشكلة موقف، مقتضى العلم هنا إيش؟ التحقق ثم الصدق في القول والعمل، ثم بعد ذلك إرجاع ذلك إلى الله ورسوله، ثم أن ترضى بما حكم الله به ورسوله في هذا الأمر. كل ذلك يدل على أنك ملتزم بأصل أبواب العلم فيما يعرض لك. ثم إذا علمت ما يتعلق بالعبادات، العبادات المطلقة العامة من الذكر وغيره، تجتهد في أن تطبق شيئا من ذلك، تجتهد، فكل هذا يدل على أنك تراعي في عملك ومهنتك وهديك وسمتك مراعاة العلم، تراعي ذلك. إذا كان على وجه الوجوب العيني يجب عليك عين، إذا كان على فرض الكفاية معنى ذلك تلتزم، وهكذا. لا يمكن إيش؟ لا بالعكس، الإمام أحمد يقول ما نقلت حديثه ولا ضبطته إلا وعملت به، يقتصي. هو اليوم لا يختلف عن أمس، لكن المقصود يا مشايخ، مقصود هذا الباب هو التفريق بين شخصيتين، شخصية لا تراعي في العلم مقتضاه بل عمله بعيدا عن العلم، والشخصية الأخرى تجتهد في العمل بمقتضى العلم. هل معنى ذلك أنها ستصل للكمال؟ لا، لكنه كما ذكر في البداية في الوصية، ولكن اجتهد وإياك والتسويف وإياك والكسل إذن أنت تجتهد لكنك في محاولة واجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن المجاهد، الصبر، الحرص. نعم، نختم مشايخ، بسم الله. خلينا نخلص عشان نبغى نخلص بي وننتهي بعدين نفتح المجال. هنا باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء وزه. قال قاسم بن مخيمرة: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. عن مالك بن دينار قال: هذا ذنب للنحاة. لا خلاف ذلك، حقيقة يعني هذا لمن

كتب محمد بن النضر الحارثي إلى خلة: أما بعد، فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان، لا بد من أن تسكن أحدهما، ولم يأتك أمان فتطمئن، ولا براءة فتقصر. والسلام. إذن لا شك أن من عرف أن هناك مقعد في الجنة نعيم أبدي سرمدي، ومقعد في النار أسأل الله العفو والعافية، وليس هناك لديه ما يثق به إلا رحمة الله عز وجل وعفوه واجتهاده وصدقه مع ربه، فلا شك أنه سيكون على حذر ويجاهد نفسه. باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. عن الحسن قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة، رحمكم الله في المهلة. عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. عن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد. عن أبي محمد عبيد بن محمد الجرادي الكاتب قال: أنشدنا ابن دريد قال: أنشدنا عبد الرحمن يعني ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: أنشدني رجل من أهل البصرة: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. عن عمرو بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم، اعمل في فراغك لشغلك، وفي شبابك لهرمك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. عن أحمد بن محمد عن مسروق باب ذم التسويف. عن أبي الجوزاء: وكان أمره فرطا، قال تسويفا. وقال ابن أبي الدنيا: ثنى سعد بن زنبور الهمداني أنبأنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوصي، قال: احذروا سوف. عن الحسن قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غدك لك فكس في غد كما كست في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. عن أبي الجلد قال: قرأت في بعض الكتب أن سوف جند من جند إبليس. عن يوسف يعني إبليس ذكر الله عنه يعدهم الأماني، هذه يسمى في الدراسات النفسية العائق الوحيد، العائق: بس انتهي من هذا الشغل، أبدأ، بس انتهي من كذا من الإجازة، أبدأ، بس انتهي. هذا عائق وحيد لا ينتهي، ما حله، ما علاجه يا مشايخ؟ أنت في لحظتك، لا تفكر الآن أنت الآن هنا. هو مرض، وفي نفس الوقت عادة تتعود عليها النفس أنها تربي عمل اليوم للغد وتسوي في كل شيء. نعم. عن يوسف ابن أصباط قال: كتب إلي محمد بن سمرة السائحة بهذه الرسالة: أي أخي، إياك وتأمير التسويف على نفسك، وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلال وموئل التلف، وبه تقطع الآمال، وفيه تنقطع الآجال، فإنك إن فعلت ذلك أبدلته من عزمك وهواك عليه فعلا. واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة. وبادر يا أخي، فإنك مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك قد بغتك فإن فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. جزاك الله خير، فتح الله عليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نحمد الله عز وجل على إتمام هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن طلب العلم من أعظم النعم وأشرف المقامات، فإن طالب العلم تستغفر له الملائكة، والله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة ما دام صادقا يريد بذلك تصحيح عبادته، ويريد بذلك وجه الله، وأن يرفع عن نفسه الجهل وينجو به عند الله عز وجل. وكذلك يريد نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد أن ينفع الناس، ويريد أن يبلغ رسالة الله. فإن القائم بالعلم في مقام الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فلذلك الله الله في الإخلاص والصدق واليقين والصبر والاحتساب في طلب العلم والصبر على ذلك وتصحيح الأعمال، فإن ذلك من أعظم القربات وأشرف الطاعات، وهو أفضل من نوافل العبادات. ومن اشتغل به على صدق ونية واحتساب فتح الله عليه ومكنه من جمع العلم ما لم يعلم، وحينئذ لا شك أن الأمة في أحوج ما تكون إلى الراسخين في العلم الذين يجتهدون في طلبه وحفظه وضبطه والعمل به، ثم يكونون من الراسخين الذين يخشون الله ويخافونه ويتقونه ويجتهدون في هذه الأمة ويقيمونها من كأوتها ومن وضعها السيء الذي تعيشه في هذه العصور المتأخرة. فأنتم إن شاء الله حملة العلم وأهله وطلابه، نحسبكم الله حسيبكم، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا العلم النافع العمل الصالح، اللهم إنا نسألك العلم النافع العمل الصالح، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والعدواء، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد والغنى، اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الكتب في طلب العلم بحسب الفن الذي تختاره، لكن أوجب العلم وأهمه هو علم التوحيد. ولذلك يبدأ الإنسان بتعلم مسائل أركان الإيمان. ولذلك يعني هناك كتب تتعلق بمسائل الإيمان، ثم بعد ذلك العلم الذي لا بد منه مما لا يعذر بجهله، وهذا موجود في الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو كتاب نفع الله به، وهو العشر الأخير، معه بعض ما فيه من آداب الطلب. ثم بعد ذلك عليك بأن تبدأ بعلم ما يقوم به دينك من علم التوحيد وعلم الصلاة وعلم أركان الإيمان وما يتعلق به، ثم بعد ذلك تبدأ في مراتب العلم بحسب جهدك وطاقتك. الحديث الواردة حقق هذا الكتاب، حقق الأحاديث المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وخرجها وبين الضعيف والصحيح. لا فيها ضعيف، فيها أحاديث كثيرة ضعيفة. لا، موجود هنا تحقيق الألباني يا مشايخ، لو دخلتم على النت فإنه تستطيع أن تنزل على الجهاز عندك مباشرة، ثم بنفس الترقيم تخرج الألباني. كثير منها هو خرج ما كان مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الصحيح والضعيف. الأسئلة نتركها لمن أراد. يقول هل ذكرت أن ليس كل مسألة فيها خلاف ففيها خيار وأن هذا فاسد؟ فما الصحيح؟ الصحيح اتباع الأرجح وليس للعامي أن يختار. فإن قال العامي أنا لا أستطيع أن أعرف الأرجح، نقول إذا أردت أن تشتري من مكان ما أو تذهب لطبيب ما ماذا تفعل؟ تبحث عن من أشار أهل التخصص أنه الأعرف والأعلم. كذلك في الفتية اتق الله واختار من شهد له أهل العلم أنه الأورع والأتقى وقلده. قد يعرف المسلم مسألة العلم ويعرف أنها من السنة فلا يعمل بها بناء على ذلك، فهل يدخل ذلك في باب ترك العمل؟ نعم لا شك أنه إذا كان علم سنة ثم لم يعمل بها، علم أن من أذكار الصباح والمساء أو أذكار بعد الصلاة والتزم الترك، ما رأيكم في هذا؟ لا شك أن هذا مقصر، هذا الذي عليه الحديث والدم. القسم الثاني هو تفسير بعضهم في باب العمل ببعض النصوص الوارده كمن يورد نصوص قيام الليل ثم يعمل لان طلب العلم افضل منه لان نفعه متعدد، ثم بعد زمن يتحصل على تركه قيام الليل هو بمحاسبته الشديده لانفسهم وذكر ذلك لطلابهم ليزكي طلابهم بها. وهذا كما يذكر عن شيخ الاسلام انه بامر قومه يتمنى لو استقر بالتفسير. إذن هذه كلها قلنا تحمل على الخوف، كخوف الصحابة حينما يقول الصحابة يا مشايخ حتى تضبطون هذا، حينما يقول الصحابة أبا مليكة حينما يقول أدركت 70 أصحاب الرسول كلهم يقول إيش؟ كلهم يخشى على نفسه النفاق الصحابي ويخشى، هذا يحمل على أي باب؟ شدة الخوف. فأنت يا طالب العلم دائما اتهم نفسك، لا تزكي نفسك أنك لا لا لا كل ذاك الرجل الذي حفظ وعلم ودرس وقرأ الكثير ولكنه مقصر يخاف على نفسه. اكثر الاستقبار اكثر العمل. وأوصيكم ب العشرة أسباب التي ترفع بها موجبات العقوبة، العشرة الأسباب يقول شيخ الإسلام، فإن هذا من أهم ما يحتاجه طالب العلم، الأسباب العشرة التي بها ترفع موجبات العقوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد فشكر الله لشيخنا وجزاه عنا خير الجزاء على هذا الشرح الواسع على كتاب استطلاع علم العمل للخطيب البغدادي، ويسر إخوانكم في اللجنة المنظمة على رأس فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن محمد بطاء المشرف العام على الدورة العلمية العالمية أن يقدم هذه الهدية لفضيلة الشيخ الله خير.